أبدأ لقائي بكلمات ارتجزها واجعلها من قلبي الى قلوب اخواني، ارتجز بها لعل الله عز وجل ان يجعل بها رسالة من قلبي الى قلوب الحاضرين والحاضرات. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين نناديكم ضمائرنا يقضي علينا الاسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي أعالي الجنان نلقاكم ويكفينا. عنوان محاضرة الليلة: إنذار وإعذار. استعنت بربي عز وجل أولا، ثم جمعت كلامي وجئت بين يديكم، ووالله ما جاء بي إلا حبكم في الله، وما أتى بي إلا الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الاجتماع في الله والجلوس في ذات الله جل جلاله، وما كان لله يبقى وما كان لغير الله يثنى. جئت الى هذا الجمع المبارك استجابة ينبغي ان تكون استجابة كاملة، استجابة بالاقوال والافعال، استجابة لله تبارك وتعالى، ففرار من الشهوات الى الرحمات، ومن المعاصي الى الطاعات، من الضياع الى حيث الكرامة، الى حيث حضور القلوب، استئناس النفوس بكلام علام الغيوب جل جلاله. لعلك تتساءل ماذا يريدون، لعلك تسأل نفسك ماذا يريدون. انما يريدون سؤالا واحدا وجوابا واحدا، انهم يقولون: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هل سمعت أيها الغالي؟ سمعت يا غالية؟ هل سمعنا جميعا؟ أريد أن يصل قلبي وكلامي إلى قلوبكم، أريد من أحبتي جميعا أن يستشعرون معي الموقف. لا بد من إعذار ولا بد من إنذار. كم عصينا الله عز وجل جهرة وهو ينظرنا. لابد من ايقاظ القلوب لله علام الغيوب. لابد ان نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى في اقوالنا وفي افعالنا، في نظراتنا، في خطراتنا، في كل شيء، في ظاهر في باطن. ينبغي ان نستشعر. نستشعر ماذا؟ نستشعر ان الله معنا، نستشعر ان الله يرانا، نستشعر ان الله عز وجل عظيم جليل كبير قاهر قادر سميع بصير، وهو على كل شيء قدير. لا بد من انذار ولا بد من اعذار بين يدي الله تبارك وتعالى. اخي الغالي، اختي الغالية، حياتك يا ابن ادم ذاهبة، ولذتك يا ابن ادم منتهية، وقوتك خائبة، وقدرتك محدودة، وأيامك محسوبة. قل لي بربك ألا تحتاج إلى إنذار؟ قل لي بربك ألا تحتاج إلى إشعار؟ قل لي بربك ألا تريد الجنة وتخاف من النار؟ إذا لماذا تأخرت عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا تأخرت؟ لماذا أمنت؟ لماذا ضيعت؟ لماذا فرطت؟ إنذار وإعذار. لماذا ما استجبت يا غالي واهتديت؟ يقول احدهم: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس بالي قربان، بل قلبه في رقدة فإذا اشتاق فنبسمه وحلة الكسلان، فالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنقائص الايمان. يا غالي يا غالية، لا بد ان نشتاق الى الرحيم الرحمن جل جلاله، لا بد ان نهرب من عذاب الله تبارك وتعالى. كيف نشق الله ولا نمتثل لانذاره؟ كيف نشتاق الى رحمة الله ولا نسعى لجنانه؟ قف معي هذه الوقفة ايها الاخوة ايتها الاخوات،

الذي ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل وأمر الله فيه نافذ. لحظة خرج الدكتور طمنا يا دكتور فلان وش فيه؟ قال الأمر لله من قبل ومن بعد. يا دكتور سألناك بالله لا تخوفنا وش موضوعه؟ قال أخوكم هو ميت وترونه حي. وش الموضوع يا دكتور؟ قال أصيبه بجلطة، أصيب بجلطة دماغية أودعته الفراش، له الآن يا أخوان 6 أشهر ما يتكلم ولا يتحرك ولا ينطق. وينه من كلامه؟ لماذا ما هدني الله؟ يوم أنه قال أنا الكبير ولا كبير إلا الله. وينه لما قال الله ما عذبني؟ والله ثم الله إن الله قادر، والله إن الله قادر، ولكن يمنعه الرحمة. مر عليه اليوم في مستشفى الملك خالد وعلق نظرك في جسده وش تشوف؟ رجل انتفخ كأنه كيس رز، ما يتحرك ولا ينطق ولا يتكلم، لسان حاله. رباه ارجعون، رباه ارجعون، يا ربي ارجعني، يا ربي يمكن اذكرك واتوب. يا ربي نسيتك فترة من الزمن وادري اني مخطئ، ادري اني تعديت على حدودك، ولكن يا ربي انت الرحيم، انت الكريم، انت اللي سألتك في جوف الليل وقلت لك يا رب وقلت نعم، انت يا ربي اللي جيتك بخطاي وذلتي وانكساري وناديتك بنداء الرحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. أسألكم يا حاضرين يا حاضرات، من منكم ما ظلم نفسه؟ ولا أنا ولا الثاني ولا الثالث. من منا ما نسى الله عز وجل في خلوة؟ ما نسى الله عز وجل لحظة من اللحظات؟ لكن ربي ما ينسى جل جلاله. هل حققت الإنذار؟ تذكرت؟ أنبت؟ توبت واستغفرت؟ من الذي جمعكم؟ الله. من الذي جاء بالآن بين يديكم؟ الله. من الذي قدر أن يجمع الجمع؟ الله جل جلاله. من الذي يبعث الأموات؟ الله جل جلاله. من الذي يعطيكم قوة؟ الله جل جلاله. من الذي سواك؟ من الذي خلقك؟ من الذي يراك؟ من الذي شفاك؟ من الذي سألت؟ من إذا ضاقت عليك الأبواب لجأت له؟ الله جل جلاله. ثم تعصيه، ثم تتكبر عليه، ثم تقول يا ربي ليه ما تعذبني، ليه ما تعذبني يا رب؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تريد النجاة استجب، تبي الجنة استجب، تريد أن الله يبارك لك في رزقك وأولادك ودنياك ومالك استجب. ليش تأخرت عن الخالق؟ ليش نسيت الجبار جل جلاله؟ صدقني يا غالي، والله ما هنأ قلب محمد إلا بالله جل جلاله، وما استقر قلب الأصحاب وقلوب الأصحاب رضي الله عنهم إلا بالله جل جلاله. ماذا قال الله؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. غفلة، شقوة، نسيان. كم مرة ما تبت من ذنبك؟ كم مرة فكرت في حشرك ونشرك؟ كم مرة بكيت خشية من الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في محكم الكتاب: أن تقول نفسي يا حسرة، أن تقول نفسي يا حسرة، يا حسرة، يا حسرة على ما قصدت في جنب الله. ليش يا عبد الله؟ ليش يا ابن آدم؟ ليش يا أمة الله؟ تحدثني احد مغسلات الموتى تقول جابوا لنا فتاة في العشرين من عمرها، الكل يظن انك انت ابن العشرين وانت يا بنت العشرين، الموت بعيد ولن تموت اليوم ولن تلقى الله اليوم، بينما الصحيح ان الله عز وجل قال لكل اجل كتاب، لكل اجل كتاب، لكل اجل كتاب، وقت محدد ولحظة من اللحظات. واذا بك يا ابن ادم تبكي وما ينفع في البكاء، واذا انت ابن ادم تتألم وما ينفعك التألم. تقول استلمنا الجثة وضعناها على المغتسل، الكل حزين، بنت 20 سنة تتوقع انها ماذا قدمت في دنياها. تقول يا شيخ ونحن نغسلها ونحن اذ نذكر هذه المواقف يا اخوان ما نريد بها فضيحة احد، لا والله، انما نذكرها عبرة، نذكرها تذكرة. تقول خيتنا اجتمعت انا وثلاث من المغسلات نغسل الفتاة وننزع عنها ثيابها، وهذا انذار لكل من تموت على معصية او تريد ان تموت على معصية. صببنا الماء على اول الجسد، حاولنا ان ناخذ بهذا الجسد من كل جانب. تقول يا شيخ كانت ثقيلة جدا جدا جدا وما يظهر على جسمها انها ثقيلة، وش تتصور؟ ماذا تتصورون؟ يمكن ذنب واحد الواحد منكم ما يتذكر به ولا يتأثر به، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقول يا شيخ ضغط ضغطة على بطن الفتاة خرج منها سواد. تقول والله الذي لا إله غيره وأنا أضغط على بطن تلك الفتاة إذ يخرج دابة صغيرة، حاولت أني أمسك بها فأمسكت بها وقتلتها، سترت الموضوع وسكت ولم أتكلم، سترت وجه الفتاة كفنت، الآن تتجهز للقاء الله تبارك وتعالى. أخذوا الفتاة ساروا بها لأول منزل من منازل الآخرة. أسأل الله يا أحبابي أن يجعل منازلنا ومنازلكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تقول في لحظة أسأل أحد الأخوات هذه الفتاة وش فيها، قالت هذه الفتاة أول مصيبة كانت تبدأ بها أنها إذا أذن للصلاة لا تستجيب وترقص على الأغاني. ثانيا كانت والعياذ بالله ممن يعقد الأسحار فتفرق البيوت والله المستعان. ثالثا ضبطت تلك الفتاة في حال عظيم، وهو أنها تدنس كلام الله عز وجل. يا الله، كيف يكون الإنسان ينذر بالله جل جلاله ولا يزيده ذلك إلا عصيانا؟ يخوفه ربي جل جلاله بعظائم الأمور وما يعود إلى الله، ينسى موعد ربي جل جلاله. لا بد والله، إن لم تمت اليوم ستموت غدا، إن لم تصلي علي سأصلي عليك، وإن لم تصلي علي سأصلي عليك أنا، وإن لم أصلي عليك ستصلي علي. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الحسن رحمه الله تعالى ما أطال عبد العمل إلا ما أطال عبد أو ما أطال الله عز وجل لعبد الأمل إلا وأساء العمل، وما أطال عبد الأمل إلا وأساء العمل. إذن ما الذي يردهم عن ربي جل جلاله؟ خذ هذا الخبر وتأمل فيه يا غالي وذكر نفسك. ورد في بعض الأثر حين بنذكرها يا أخوان من باب الاستئناس، والله على كل شيء قدير، أن الله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح امرأة من الناس. فلما اتاها ملك الموت ودي انك تعيش الموقف يا حبيبي، ودي تعيشين الموقف يا اخيتي، ودي تعيش الموقف يا كبير، ودي تعيش الموقف يا صغير. في بعض الاثار ان الله عز وجل ارسل ملك الموت ليقبض روح امرأة من الناس. فلما اتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة، معها رضيع لها ترضعه في صحراء خالية، ما عندها طعام، ما عندها شراب. فلما جاء ملك الموت يا اخوان، انظر كيف رحمة الله عز وجل تتجلى في هذا الموت، في صحراء ليس حولها احد. عندما رأى ملك الموت المشهد اراد ان يقبض روحها، هو قد اتى لقبض روحها هنا، لم يتمالك نفسه، دمعت عيناه من ذلك المشهد العظيم. تدرون لماذا؟ رحمة في الرضيع المسكين، اذا تركته امه اين سيذهب؟ غير انه مأمور بقبض تلك الروح. بكى ملك الموت فقبض روح الام وماتت الام وبقي الطفل. قال الله في محكم الكتاب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا ليس لملائكة الله بث إلا أن يستجيبوا بعد هذا الموقف لملك الموت. ما الذي حصل؟ سنوات طويلة أرسله الله ليقبض روح رجل من الناس. فلما أتى ملك الموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه وجده شيخا طاعنا في السن، متوكئا على عصاه عند حداد، يطلب من الحداد أن يصنع له قطعة من حديد يضعها في أسفل العصا حتى لا تأكلها الأرض مع كثرة المشي طويلا. عند ذلك لم يتمالك ملك الموت نفسه، فضحك متعجبا من شدة تمسك هذا الشيخ وطول أمله بالعيش. تدرون لماذا؟ لأن ذلك الطفل الذي قبضت أمه وماتت كان طفلا صغيرا، ثم جاءه ملك الموت وهو شيخا كبيرا. ففي الأولى بكى ملك الموت، وفي الثانية ضحك ملك الموت، وهذا الرجل كان يعد لسنوات طويلة أنه يعيش إلى الأبد. فأوحى الله إلى ملك الموت قائلا: فبعزتي وجلالي إن الذي أبكاك هو الذي أضحكك، سبحانك ربي ما أحكمك، سبحانك ربي ما أعدلك، تعالى الله الصمد الجليل وحاشا يكون له عزيز. هو الملك العزيز وكل شيء فهو مرتقص ذليل، وما من مذهب إلا إليه وإن سبيله له السبيل، وإن أفرارك حبل علينا وكل آلائه حسن جميل. أيا من قد تهاون بالمنايا ومن روه الأمل الطويل، ألم تر أنما الدنيا مرور وإن مقامنا فيها قليل. هل عظمنا الله عز وجل؟ هل انتهينا عن طول الأمل؟ سكرة الذنب، الحسرة. فلا إله إلا الله، كم عظمت المخلوقات ربها عز وجل فما عصته، وتخاذل الإنسان فعصاه. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: وآذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. حبيبي، أخوي الغالي، أختي الغالية، هل تعلم أن الماء والنبات والجماد والحجر والشجر يسبح بحمد ربه؟ قال الله: وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل تعلمون أن الطير يسبح بحمد ربه؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. هل تعلم أن الرعد يسبح بحمد ربي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. واعلم أن الأرض تسجد لربها، والنجوم تسجد لربها، والشمس تسجد لربها، والقمر يسجد لربه، والجبال تسجد لربها، والشجر يسجد لربه، والدواب تسجد لربها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. حتى الضفدع يا إخوان تسبح بحمد ربها حين يغفل البشر. عن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود عليه الصلاة والسلام: يا رب، هل بات أحد من خلقك طوال الليل أذكر لك مني؟ فأوحى الله إليه: نعم، الضفدع. رواه أحمد بإسناد جيد. دخل أحد الأحبة، أعيشوا معي هذا الخبر يا إخوان، دخل أحد الأحبة على مؤذن وهو في سكرات الموت. سكرات الموت اللي بيشعر بها أنا وأنت وجميع الناس، ولم يكن يستجيب هذا المؤذن لشيء. يكلمونه ما يجيب، يخاطبونه ما يجيب، لا أحد يعلم أن الرجل ينازع سكرات الموت. كل شيء فيه ميت، لكن قلبه لم يمت من ذكر الله عز وجل، لم يرفع رأسه إلا لذكر الله تبارك وتعالى. يقول محدثي: دخلت عليه وكلمته وقلت له: يبا تسمعني؟ يبا تشعر بي؟ يبا أنا جيتك أبي أكلمك. ولكن الأب أي المؤذن ما كان يستجيب، كان يناظر في أبوه وما يدري هل بالفعل سيعيش مرة أخرى، هل سيرجع إلى الدنيا يرفع ذكر الله من جديد. يقول صاحبنا: وكلما كلمته لا يجيب. قالوا لده: يا فلان اقرأ عليه القرآن، ترى أبوي أبشرك، صح إنه الآن غايب عن الناس، غايب عن الدنيا، ما عنده شيء، وأصبح رهين أمر الله عز وجل، إن شاء قبض روحه وإن شاء أحياء في هاللحظة. يا غالي، من تحتاج غير الله عز وجل؟ من يكون معك في هذه اللحظة غير الله عز وجل؟ يقول أخونا: مسحت على جبهته فقلت له: يا أبوي، الله عز وجل قادر على كل شيء. يقول ما كان يجيب، كانت دموع تنزل من عيونه، حرارة كانت ترمش، قلت يمكن أن يجيب. سبحان الله. يقول وقفت عند راسه مرة ثانية، ثم حطيت أذني قدام إذنه، ثم قرأت عليه قول الله عز وجل في محكم الكتاب: ولو أن قرآنا الجبال ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا. الأمر في اللحظة لمن يا إخوان؟ لله عز وجل. بدأ ذلك الرجل المؤذن يرتعد من قوة الآيات. تحرك قلب الأب في لحظة، كان الجميع يظن أنه بيموت. فتح عينه ثم قال كلمات: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. يقول أخونا من شدة الفرحة سجدنا لله عز وجل شكرا. يقول الكل كان يتصور إن هذا المؤذن يمكن يحزن لأنه عازل نفسه عن الناس أو معزول بأمر الله عز وجل، لكن يقول: والله يا شيخ كان قلب أبوي يسبح لله عز وجل، وكانت ابنه تتأثر إذا سمع الأذان. يقول: منذ أن أيقظ الله قلبه كان يسأل: أي صلاة تبون تصلون؟ أي صلاة تبون تصلون الآن؟ قلت له: يا أبوي ما تقدر تصلي. قال: والله إلا أصلي لله عز وجل، وأمر الله نافذ. يوم ويومين وثلاثة وأربعة وأسبوع، وذلك المؤذن يتحسن، ينطلق من بيته بعد ما شافه الله إلى المسجد. يا أخوان عيشوا معي الموقف حتى تعلمون أن كل شيء يستجيب لله عز وجل. يتوجه قدام ناقط المسجد ويرفع يديه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ينقطع النفس ويسقط على وجهه معلنا أن قلبه استجاب للأذان طاعة لله تبارك وتعالى. رحمة ربي قريب من المحسنين. من قلبي وقلبك يا غالي، مات المؤذن على لا إله إلا الله، أنت بتموت على وشه. مات المؤذن وهو يردد الله أكبر. شبابنا اليوم يموتون يرددون الأغنيات، خواتنا يموتون وهم يلبسون البناطيل العاري، ما يصلون ما يصومون ما يستغفرون. تعود الوحدة منهم تذكر بالله، والله ما تذكر. أحد الشباب شلته بيدي أذكره بالله، أقول له: لا إله إلا الله. يقول: السجارة يمطوع، السجارة يمطوع. والثاني يضرب أمه على وجهها بالحذاء ثم يموت وجهها، وأقول لها: يمه ترى فلان مات، فلان يطلب الرحمة. قالت: كان يضربني، والله إني سامحته لله ولوجه الله، أخاف على أولادي يعذب بنار جهنم ولا السبب، أخاف على أولادي عذب ولا السبب. أب دخلت عليه في دار العجزة، قلت له: يا أبوي وش أعظم أمنية تتمناها؟ قال: إني أشوف أولادي، إني أشوف أولادي. قلت له: يا أبوي كم عندك؟ قال: عندي 10 من الأولاد والبنات، والله لي 4 سنوات ما مروا علي. وليتهم صدري وقلت له: يا أبوي إن كان أولادك نسوك ترى الله ما نسأك، إن كان أولادك تركوك في الدنيا ترى الله معك. ضمن وقال: يا ولدي أنا ما عندي ولد إلا أنت، اتصل بي المشرف عليه يقول لي فلان عظم الله اجرك فلان قلت مات قال مات حاولنا نتصل باولاده ونذكرهم ان لهم اب لكن للاسف ما واحد استجاب قلت انا اذا باذن الله عز وجل ساكون موجود في صلاة الظهر والله يا اخوان اسأل المشرف عليها اقول له اخر كلمة قالها وشو قال كان يردد يقول اللهم انك تعلم اني في هذا المكان وحيد وفي القبر وحيد ويمكن ارفع الى المقابر وحيد واحشر امام الله عز وجل وحيد اللهم انك تعلم ان عندي اولاد وان تعلم بحالي وحالهم سامحتهم لوجهك الكريم ما بي الا رحمتك يقول اخواني اللي شال الرجل يقول والله يا شيخ حطينا على المغتسل وهو يبتسم وطيبناه وهو يبتسم ورفعناه وكان جسمه طري يتحرك معنا ويمتني معنا استجاب جسمه لله تبارك وتعالى استجاب وانت ابن آدم ما استجبت استجابت الطيور وانت ابن آدم ما استجبت احد الشباب اخواني وبكم تعيشون معي الموقف يقول عن نفسه قمت والله العظيم اشد عباد الله عز وجل فسق فجور انحلال ضياع سمها يا شيخ ما تبي ولكني انا جيت اليوم ما اطلب منك رحمة ولا اطلب منك عطية انما جيت لله عز وجل جيت برحمته جيت بجنته جيت ابي مغفرته قلت له وش ذنبك قال ذنبي عظيم يمكن الله عز وجل ما يغفر لي قلت له ليه قال كان عندي بنت عيشوا معي المأساة يا اخوان وهذه رسالة لكل من ألهته نفسه وشهواته قلت له انا وانا طمن قلبه ترى الله قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال يا شيخ نسيت الله عز وجل أكثر من 20 سنة ما كنت أصلي ولا كنت أعرف حق الله علي كنت ألهو في المخدرات ضياع خمور قتل زنا كل ما تشاء لكني والله لو لم أعرف أن الله عز وجل غفار ستير والله ما جيتك اليوم وش مصيبتك قال كان أهل المخدرات يزينون للحرام زنا وكبائر والله ما عندنا ذمه يا شيخ في المرة الأولى بعت أثاث بيتي في المرة الثانية تسلفت في المرة الثالثة عانت في المرة الرابعة ستر الله عز وجل في حادث ينجيني في المرة الخامسة تجيني بنتي الصغيرة وتقول لي يا بابا أبي لعبة مثل البنات أبي لعبة مثل البنات يقول ما خفت الله فيها وضربتها على وجهه وطاحت على الأرض شالتها الأم خذتها مني ثم قالت لي أنت ما عندك قلب أنت ما عندك رحمة أنت من سب أب من تبعبه يشعر بالمسؤولية يقول لكن المخدرات اللعينة كانت تحرق في جسمي حرق طلعت من عند الأم وأنا أعرف أن لي وقت وأنا أعرف أن لي ساعة يقول عدم كل شيء فلوسي وظيفتي سيارتي بيتي أولادي دخلت على الأم زوجتي يقول عن نفسه وهي مع الأولاد ثم قالت لي يا فلان اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك، بعد كل شيء تركتنا على الأرض، ما تخاف الله. يقول والله يا شيخ ما كانت تهزني تلك الكلمات. رحت يوم يومين بعد شهر رجعت، قالت الأم مش تقدر رجعت تبي مصيبة ثانية. يقول ما رديت عليها، جلست مع أهل السوق مروجين. ثم قال لي واحد منهم يا فلان تبي تنسى همومك؟ قلتي. قال وش تعطينا؟ قال اطلبوا. قالوا نطلب منك طلب واحد. وشو؟ قالوا نبي بنتك الصغيرة اتركها لنا، يمكن تعيش معنا عيشة افضل من عيشتها معك. يقول تردد اروح او ما اروح. وجيت بقوة فتحت الباب، شفت الأم متمسكة بالصغيرة كأنها حاسة. قالت وش تبي؟ قلت أبي بنتي. قالت حتى بنتك يا ظالم، ما تسلم من شرك، خاف الله، خاف الله يا فلان، ترى اللي تسويه حرام حرام، خاف الله. يقول ضربتها بكل قوتي على رحامها، سقطت مغمى عليها، شلت البنت وجيت فيها للشباب وقلت هذه بنتي ريحوني ريحوني. أعطيتهم البنت وقلبي ما كان يحس بالألم. يوم ثاني جيت أدور البنت، جيت أتذكر ضحكاتها وكيف أنا كنت وليها. يقول في تلك اللحظة والله يا شيخ هي الوحيدة اللي أول مرة أسجد لله عز وجل، أول مرة أذلل جبهتي للعزيز الحكيم جل جلاله. قلت يا ربي نسيتك 20 سنة، نسيتك زمن، والآن ساعة الهداية، يا ربي ترد لي. يقول رفعت راسي وأنا أتذكر بنتي، لكن بعد وش في يا شيخ؟ بعد ما فات الفوت مرت السنة الأولى والثانية، 7 سنوات يا إخواني، 7 سنوات. يقول يا شيخ ما شفت بنتي 7 سنوات، ما أدري بنتي في أحضان الرجال ولا أنها ماتت وبترحم عليها. 7 سنوات وانا عاتب نفسي، ليش سويت كذا يا فلان؟ يا ويلك من الله عز وجل، يا ويلك من عذاب ربي جل جلاله. يقول جيت اليوم يا شيخ والله ثم الله ما كان يأثر بي الا انها كانت كل يوم تجيني وتمسح على وجهي تقول يا بابا ليش انت تعبان. 7 سنوات ما شفتها غابت عني، هل يغفر الله لي؟ هل يغفر الله لي؟ قل جيت العظيم وجيت الكريم وجيت الرحيم وجيت لمن قال عن نفسه جل جلاله في محكم الكتاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وين حنا يا شباب؟ وين حنا يا خواتي؟ عن طريق ربي جل جلاله. يمكن اليوم يا شباب سمعتم مثل هذه الموعظة، سمعتم يا اخواني مثل هذا البلاء، لكن لا يزال ربي عز وجل يتعطف. وش فيك يا غالي تتردد عن الله عز وجل؟ ليش ليش تترددين يا غالي عن الله عز وجل؟ صدقوني يا اخواني وانا اتكلم الان بين يديكم، اني والله استبشر في ربي خير أن الله جمع هذه الوجوه لله تبارك وتعالى. والله يا إخوان لو ناديناها لغير الله ما استجابت، ولكنها استجابت لرب الأرض والسماوات. لو ناديناها الشهوة يمكن ما استجابت، لكن أعرف أن هذه الوجوه ما جاءت إلا تريد ما عند الله. ونبشركم أن ربي الآن يطلع على هذا الجمع المبارك، يطلع ويسمع الآن كم واحد منكم هلت جمعته من خشية الله عز وجل، وملائكة ربي تطوف على رؤوسكم. وبشركم على كل ما عندي وعندكم أن الله عز وجل في ختام مجلسي معكم يقول: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ليس يقدر على هذا إلا واحد جل جلاله. وينك يا ابن آدم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. كل هالكائنات يا غالي تسبح لله، كل هالكائنات يا غالي تعود إلى الله. إلى متى وأن تختدي من الله عز وجل؟ خلف الجدران، في السفن، في الطائرة، في البر. أنا أقول لك كلمة واحدة، قال الله عز وجل في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. في الأرض ولا في السماء. آخر خبر أذكر الإخوان، آخر خبر أذكر نفسي وأذكر إخواني، محاضرتي إعذار ومن قبلها إنذار. إعذار وإنذار، إنذار وإعذار. أنذر نفسك بالآيات قبل أن تلقى الله، أنذر نفسك بالجموع التي غطت المقابر، أنذر نفسك بلقاء الله، أنذر نفسك بصلاة الجماعة، أنذر نفسك بصلاة الفجر، أنذر نفسك بخشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، أنذر نفسك بهذا الجمع المبارك اللي جاء محب لله. وأنا سميتكم يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم يستجيبون، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أحباب محمد ما يغنون، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم ينصرون دين الله بالكلمة الطيبة، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم يقومون الليل، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم ما ينظرون إلى الأجساد العالية في القنوات الفضائية، أحباب محمد ما يتسكعون على شاطئ البحر يذكرون غير الله وينادون غير الله ويتوسلون إلى غير الله، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم يستشعرون عظمة الله تبارك وتعالى. خذ الخبر لعل الله أن يجعل به لك وليا ولها فيه معتبر. شاب من الشباب، ما راح أقول من الشباب اللي كانوا يعرفون الله عز وجل، ولا راح أقول من الشباب اللي يدمعون إذا سمعوا الآيات، لكن الشاب طلع من بلاد الخير، من بلاد التوحيد، من بلاد الإيمان، يدور عن إيش؟ مثل حال شبابنا اليوم إلا من رحم ربي، يبي يبحث عن مكان لا يعصى الله فيه، لعل الله ألا يراه. وأنا أقول له من هاللحظة: يستخفون من الله، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم. الله معهم. هو يدري أو لا يدري، سافر خارج البلاد، ضياع، اسم، فجور، سفر، أغنيات، خمور، فساد، كل ما تشاء. يقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. تأمل، تبين لهم ورأوا بأعينهم مثل ما نرى اليوم، وضربنا لكم الأمثال. خرج خارج البلد شهر شهرين أيام يؤتى بالشر إلى بلده، ميت ليس فيه حراك، ليس فيه روح تنبض، يقاد رغما عنه، لطالما كان يقود السيارة بنفسه ويأخذ أمواله بنفسه، يؤخذ إلى المغتسل. تدرون كيف حصلوه؟ وجدوه ساجد، وجدوه ساجد قاسي الجسم، حاولوا فك الأعضاء، بعضها فك وبعضها تعذر، غسلوه كفنوه، أخذوه إلى المقابر، دفنوه والله المستعان. انتهت مراسيم الدفن، وقف الجميع، الكل يعزي: عظم الله أجركم في فلان، عظم الله أجركم في فلان. انتهت الجموع، أخذ بيد صاحبنا ثم قال: الله يخليك، استرنا ولا تفضح، ستر الله علينا. ليه يا فلان؟ على ماذا تتوقع أن فلان مات؟ قال: ماته ساجد، ماته ساجد. في أحد ما يفرح يوم فلان يموت وهو ساجد؟ لا والله الجميع يفرح، لكن الطامة العظيمة لحظة إذ به يقول له: فلان مات ساجد، لكن تدري ساجد لمن؟ لمن يا فلان؟ والله لقد كان ساجد لراقصة في مرقص خارج البلاد من دون الله، من دون رب الأرض والسماوات، كيف يلقى الله؟ يقول: والله يا شيخ جابوه ثم قال: من كان معه مات وهو ساجد لراقصة في مرقص من دون الله عز وجل. أين السعادة اللي كان يطلبها؟ ما كانت مع الله، ما كانت مع القرآن، ما كانت مع الذكر، ما كانت مع التلاوة. للأسف ضيعوا الله عز وجل وضيعهم وختم لهم بالسوء. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ والنحل قل للنحل: يا طير البوادي، من الذي بالشهد قد حلاك؟ إنه ربي جل جلاله وتقدست أسماؤه، يا ربي إنك تعلم ما نعلن وما نخفي، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. يا ربي يا عليم يا حكيم يا رحيم يا ستير، حرم هذه الوجوه على النار. يا ربي اجعل هذه الوجوه من أول من يلحق حبيبنا صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة. اللهم يا ربي لا تفتنا بأعمالنا ولا تجعلنا عبرة للمعتبرين. يا ربي جيتك أنا وجاك إخواني وجاك خواتي، كلهم يريد جنتك ويريد رحمتك، ما عنده كثير عمل ولا عندنا كثرة صلاة ولا عندنا كثرة عبادة، ولكن رحمتك أوسع، ولكن رحمتك أوسع. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عن إخواني وأخواتي. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم أنزلن رحمتك علينا، اللهم أنزلن رحمتك علينا. اللهم إنك تعلم أن في هذا الجمع من أقبل عليك تائب يا رب إنك تقبل عاجل غير عاجل، ومن أقبل عليك بذنوبه وخطاياه أسألك يا ربي أن تبدل سيئات حسنات. اللهم اجعلنا ممن يعتبر، اللهم اجعلنا ممن يعتبر. اللهم اغفر للسامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات ومن كان على هذا المخيم من رجال ونساء. اللهم اغفر لإخواني في ملتقى الشباب، اللهم اغفر لهم، ارفع ذكرهم، تجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لكل من شارك ومن ساهم ومن دعم ومن صور ومن نقل ومن وقف على هذا المقام المبارك. أسألك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام ألا تضيع أجري وأجر إخواني. اللهم إني أسألك رحمة من عندك، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك. اللهم يا مغيث الأرض بالأمطار أغث قلوبنا بالإيمان، استرنا وارفعنا واغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، وعجل بهداية الشباب عاجلا غير آجل. يا حي يا قيوم اهد ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة، فك أسرانا وأسر المسلمين، وانصر مجاهدنا وثبت أرجلنا يا رب العالمين يوم نلقاك. كما أسألك يا الله أن تجزي السامعين والسامعات عني الفردوس الأعلى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله أعلم، وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين.